نرجو أن توضحوا لنا البيوع المحرمة. البيوع المحرمة هي ضابطها أن تبيع غررا في خطورة، إذا كان غررا أو بيعا اختل في شرطه أو بيعا عجيم أو نحو ذلك، هذا هو البيع الباطل. والبيوع الباطلة هي التي نهى عنها السارع، إما لكونها غررا وإما لكونها ربا وإما لكونها استمرت على بعض الشروط الباطلة، فلا ليس هناك حد محدود لجمعها، لكن ضابطها إذا اختل الشرط أو وجب ما يجب البطلان من كونه يكون المبيع محرما كالربا أو خنزيرا أو خمرا أو ما أشبه ذلك، نعم، أو فيه غرر كأن يبيع على غير ضبط، كأن يقول أبيعك كذا وكذا وليس معلوما لهما المبيع، أو أبيعك ولد الناقة لما بعدهم، أو أبيعك ناقة فلانية وما يعرف صفاتها، كل هذا غرر. جزاكم الله خيرا وأحسن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.